وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نبي سلم الحجر عليه ونبع الماء من بين أصبعيه وحن الجذع إليه فصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. هذا لقاء بإذن الله تعالى متجدد من برنامجكم دار السلام، وحلقة هذا اليوم المبارك عنوانها مبهمات القرآن. وقد مضت سنتنا في هذا البرنامج أننا نقضي جزءا يسيرا في أوله في الإحاطة بعنوان موضوع الحلقة، ثم بعد ذلك بإذن الله وفضله نفرغ للإجابة على أفتى أسئلتكم واستفساراتكم مستعينين بالله في كلا الأمرين. أما قولنا مبهمات القرآن فهذا جمع مفرده مبهم، ثمة أشياء أخفاها القرآن إما عن أزمنة وإما عن أمكنة وإما عن أشخاص، وربما كان عن غير ذلك وهو قليل. وهذا الذي أبهمه القرآن ينقسم إلى قسمين: قسم لم يكن للأخيار قبلنا من أئمة هذا الشأن من أئمة التفسير عناية به، فالبحث عنه مزيد تكلف وجهد وعناء لا طائل من ورائه، كمن يبحث عن اسم كلب أصحاب الكهف أو يبحث عن الوادي الذي ألقي فيه يوسف عليه السلام غيابة الجب. لكن بعض مبهمات القرآن عني الكبار الأخيار كابن عباس وعكرمة وغيرهما من أئمة العلم أئمة التفسير عنيوا بهذه المبهمات وأظهروا بعضها وفتحوا لنا بابا خصبا مجالا واسعا لنبحث فيها. فإقدام هؤلاء الكبار على هذا الأمر يجعل غيرهم بعد ذلك يقدم، لأن له سلف وله أئمة يقتدى بهم في مثل هذا المحفل الكبير. من مبهمات القرآن سنتدارس أربع آيات أو ثلاث. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. أما قول الله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، فهذا وعد من الله عز وجل لمن هاجر في سبيله بأنه سيجد في الأرض على سعتها مخرجا ورزقا حسنا يأويه يتكفل الله عز وجل به. ثم جاء جزء من الآية ختمت به الآية، قال ربنا ومن يخرج من بيته، هذه الواو قد تكون عاطفة قد تكون استئنافية، لكن المقصود حدث جديد. في الأول عموم ترغيب لا تتحدث عن شخص بعينه، لكن الآن جاءت الآية تتحدث عن شخص بعينه. قال الله عز وجل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. قال عكرمة أحد أئمة السلف تلميذ ابن عباس، قال مكثت سنين، حتى جاء في بعض الروايات أنه مكث 14 عاما يبحث عن اسم هذا الصحابي الذي جاءت الآية في حقه، وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالله يقول ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، بحث عكرمة فوجد أن اسمه ضمرة ابن أبي العيس ابن زنباع رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل كان في مكة ولم يهاجر مع من هاجر من الصحابة لضعفه المعنوي، لأن الله عز وجل قال كما سيأتي إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فهذا الصحابي لما سمع هذه الآية، أي آية؟ قول الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. المؤمن مطالب بإقامة شعائر دينه على الوجه الأتم والنحو الأكمل. وهذا الصحابي وغيره كانوا في مكة، ومكة يومئذ دار إشراك، دار شعار كفر، ولم يكن القرشيون يأذنون لأحد بأن يقيم شعائر الدين على ما يرضي الله عز وجل، وهذا كان سببا عظيما في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. بقي أقوام، لما نزل قول الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قال هذا ضمرة رضي الله عنه وأرضاه، قال والله إني لدليل، يعني يعرف الطريق إلى المدينة، وإني لموسر أيملك مالا، لكنه حينها كان يعاني مرضا، ومع ذلك ألزم من حوله أن يحملوه إلى المدينة، فخرج إلى المدينة. لما خرج إلى المدينة حتى إذا جاء إلى التنعيم، والتنعيم مكان لكنه حل غير حرم، مكة حرم لها ما حولها حل، فالتنعيم أدنى الحل إلى مكة، التنعيم أدنى الحل إلى مكة، وهو اليوم فيه مسجد يسمى مسجد عائشة. من أراد العمرة من أهل مكة أو من غير أهل مكة، ممن نزل مكة ثم بدا له أن يعتمر، سواء أن يجدد عمرة أو ينشئ عمرة، يذهب إلى أدنى الحل، يذهب إلى التنعيم. ولا يعني ذلك أنه لو ذهب إلى غير التنعيم من الحل يبطل، لا، لو ذهب إلى الجعرانة، لو ذهب إلى عرفات، هذه كلها حل، لكن التنعيم أقرب الحل إلى مكة. وقد أن الإنسان لا حاجة ولا ضرورة إلى أن يبتعد كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أخا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن يذهب بها إلى أدنى الحل إلى التنعيم عندما أرادت أن تأخذ عمرة في حجة الوداع. موضوع الشاهد، لما وصل هذا الصحابي الجليل ضمرة إلى التنعيم قبضت روحه، توفي. فلما توفي ظن بعض الناس أن الهجرة لم تكتب له، لأنه مات في الطريق، مات في أول الطريق لتوي قد غادر مكة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية المحكمة المبينة عظيمة فضل ربنا جل وعلا وآلائه. قال ربنا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، والإنسان لا يختار أين يموت، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولئن يموت الإنسان وهو مهاجر إلى الله ورسوله خير، بل لا مقارنة البتة بين من يموت مثل هذه الوفاة، يتوفى مثل هذه الوفاة، ومن تقبض روحه عياذا بالله وعفانا الله وإياكم، وقد نوى شرا وأراد السفر أو الخروج إلى بلاد ليفجر أو ليكفر أو ليزداد إثما أو ليرتكب فواحش، شتان ما بين هذا وهذا. والقلوب والنوايا التي تحملها القلوب عليها مدار حياة العبد كله، ومن أقبل على الله عز وجل بقلبه أقبل الله عز وجل عليه بالتوفيق للعمل الصالح وبقلوب عباده يحبهم ويحبونه. قال ربنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. لما قبضت روح ضمرة رضي الله عنه وأرضاه أنزل الله عز وجل هذه الآية، قال ربنا ثم يدركه الموت، وقد أدرك الموت ضمرة، فقد وقع أجره على الله. من الذي المتكفل بثوابه؟ من المتكفل بجزائه؟ ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه. وحسبك أن تعلم أي عظيم أجر أعده الله لضمرة، وقد قال الله عز وجل في كتاب يتلى إلى يوم القيامة فقد وقع أجره على الله، وكفى بالله وليا، وكفى بالله ربا ونصيرا وهاديا، وهو جل وعلا ينعم على أدنى من صنع أدنى من ذلك، فكيف بمن خرج يريد الله ورسوله كما كان ضمرة رضي الله عنه وأرضاه. ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، ثم انظر كيف ذيلت الآية، وكان الله غفورا رحيما، فما له من سيئات يغفرها الله، وما له من حسنات يضاعفها الله عز وجل برحمته. نحن معشر المسلمين في عصرنا هذا لله الحمد والمنة في ديار مسلمة، نقيم الشعائر، نؤدي الدين، نصوم، نصلي، إذا رغبنا أتينا البيت الحرام، حججنا، اعتمرنا، كل ذلك واقع. حتى المسلمين الذين يعيشون في الغرب، الأنظمة المعاصرة السياسية العلمانية الحديثة تأذن لأي أحد يحمل ملة أن يقيم شعائر دينه، وهذا أمر لا يستطيع أن ينكره أحد، قائم وإن كان يتفاوت من دولة إلى دولة. إذن ما الذي يحتاجه الناس؟ الناس الآن لا يحتاجون إلى أن يهاجروا بأبدانهم، يحتاجون إلى أن يهاجروا بقلوبهم إلى الله. يحتاج الفرد منا إلى أن يهاجر بقلبه إلى الله. يحتاج الشاب، يحتاج الفتاة، يحتاج الأب، يحتاج التاجر، يحتاج الوالي، يحتاج الصغير، يحتاج الكبير. نحتاج جميعا أن نهاجر بقلوبنا إلى الله، نعظم ما عظمه الله، نجل ما أجله الله، نحب ما أحبه الله. تكون لنا ركعات في الأسحار، يكون لنا خلوات نذكر الله عز وجل فيها، نسبحه، نذكره، نهلل، نصلي ونسلم على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم، ونقرأ القرآن وغير ذلك من الأعمال. لكن تلكم الأعمال لن نستطيع أن نقدم عليها حتى تكون قلوبنا في الأصل مهاجرة إلى ربها، ترغب ما في عنده، تعلم أن الله عز وجل عظيم ولا أحد أعظم منه، تجل ربها، تخافه، تخشاه، توقره، تعلم أنها إن طال بها عمر أو قصر ستكون ذات يوم بين يديه جل وعلا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فطوبى لقلوب تهاجر إلى علام الغيوب. هذه أيها المباركون الآية الأولى. الآية الثانية في مبهمات القرآن، الله عز وجل ذكر كلمه موسى وأنه أتى أرض مدين وأنه سقى لفتاتين، وأن إحدى الفتاتين أن الفتاتين أخبرت أباهما بقوة موسى وبأمانته وأنهما تثنيان عليه خيرا. رغب ذلك الرجل الصالح أن يحفظ ابنته فيزوج إحدى ابنتيه إلى موسى عليه السلام. هذا كله في خبر مشهور ذايع معروف قصه الله جل وعلا في آيات كثيرة من كتابه، من أكثرها في سورة القصص: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. غاية الأمر، عرض ذلكم العبد الصالح على موسى إحدى ابنتين، قال ربنا، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فالرجل الصالح عرض على موسى أجلين، الأجل الأول ثماني حجج وهذا إلزام، وأن تمد سنتان فيصبح عشرا هذا إكرام من موسى لو صنعه، لكنه غير ملزم به، إنما هو ملزم بثماني حجج أي بثماني سنين، والعرب تسمي السنة حجة. قال لبيد: حجج خلون حلالها وحرامها. قال الله عز وجل أن موسى قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. أي أن موسى قبل ما عرضه العبد الصالح، ما عرضه الرجل الصالح، ورضي بأن يتزوج إحدى الفتاتين وأن مهرها أن يأجرها ثمانية حجج لزاما، فإن رغب أن يتم سنتين بعد ذلك فلا حرج. قال: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. أين المبهم هنا؟ المبهم أن الله عز وجل قال بعدها: فلما، أي حين قضى موسى الأجل، سار بأهله وآنس من جانب الطور نارا إلى آخر الآيات. لكن نعود، قال ربنا: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. السؤال: أي الأجلين قضى موسى؟ فالقرآن أبهم، لم يقل القرآن هنا أي الأجلين قضى موسى، العشر أم الثماني، فأصبحت هذه مجالا خصبا لأن يسأل عنه. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم علموا أن هذا من المبهم النافع العلم به، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام: أي الأجلين قضى موسى؟ فسأل النبي عليه السلام جبريل فأخبره أن موسى عليه السلام قضى أتمهما وأكملهما، أي أنه قضى عشر سنين. هذا الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه يربي فينا الميل للمروءة، وأن الإنسان يتم مع الناس، وكلما كان أكثر عطاء وأشد إكراما وأعظم بذلا كان عظيما عند الله وعظيما عند الناس. والمروءة شأن عظيم في الإسلام، يكون الرجل، يكون الفتى، يكون الشاب همته عالية. نحن نعلم أن كثيرا من الثقافات الوافدة إلينا صرفت أبناءنا، صرفت شبابنا عن همم عظيمة، عن همم كريمة، لكن ينبغي للإنسان أن يكون قويا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فإن كان والدا يرقب الله عز وجل في أبنائه، يرقب الله عز وجل في بناته، يصنع ما هو متبع شرعا ليوفر لهم حياة كريمة. وإن كان قويا شابا يتعلم يتثقف، ينفع نفسه، ينفع مجتمعه، ينفع وطنه، ينفع أمته، يقوم بأمور عظام. لكن أن ينصرف الإنسان إلى اللهو، إلى العبث، إلى المجون، إلى أن يكون الشاب لا همة له إلا فرجه وبطنه، هذا كله مما يخالف المروءة التي ينبغي أن يكون عليها الناس. قالوا عن معن بن زايدة الشيباني، وهو رجل عرف بالإمرة، عرف بالسخاء، عرف بالمروءة، وقد قال فيه القائل لما مات: وقال الناس: أين رحلوا بعد معن وقد ذهب النوال فلا نوال، وكان الناس كلهم لمعن إلى أن زار حفرته عياله. هذا معن كان يقرب ابن أخته أكثر مما يقرب أبناءه، فكأن زوجته أم أبنائه عاتبته على ذلك، فأراد أن يبين لها عذره، قام فجأة من الليل وأيقظ امرأته، ثم بعث غلمانه، بعث خدمه إلى أبنائه، وبعث خدمه وغلمانه إلى ابن أخته، فأقبلوا جميعا. أما أبناؤه فأقبلوا يرفلون بالثياب الناعمة ويقولون ماذا يريد الأمير، وأما ابن أخته فأقبل متوشعا سيفه في لباس حرب، وقال إن الأمير ما طلبني في هذه الساعة من الليل إلا لأمر جلل. فلما رأت الأم حال أبنائها وحال أبناء أختي معنى، عذرت معنى فيما انصرف إليه. والمقصود أن موسى عليه السلام أتم أكمل الأجلين، فهؤلاء أنبياء الله هداة إلى الله الحق، وقدوة وأسوة لسائر الخلق، هدى الله عز وجل بهم من الضلالة، وعلم الله بهم من الجهل، وأرشد الله بهم إلى أقوم الطرق وأكرمها. هذه الآية الثانية. الآية الثالثة، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. هذه الآية من سورة التحريم، وفيها خبر ما كان قد وقع لبعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مع نبي الأمة ورأس الملة عليه الصلاة والسلام. بعد أن ذكر الله عز وجل شيئا من ذلك وقال: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم، وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، إلى آخر الآيات. قال ربنا بعدها لفصل الخطاب، قال: إن تظاهر عليه، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. يظهر أن الحديث يتكلم عن ماذا؟ عن مرأتين، لقول الله عز وجل: إن تتوبا، هذه ألف الاثنين، فلا تتحدث عن امرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن تسع، لكن الآية تتحدث عن اثنتين. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أرضاه يقول: مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أستطع، ما يمنعني إلا مهابته. مهابة من؟ مهابة عمر. ثم في بعض الروايات كأنه حج مع عمر ورأى من عمر لينا وهو يتوضأ فسأله، فلما سأله قال له عمر: حفصة وعائشة. فكان في القرآن مبهم، لكن هنا بيّنه عمر رضي الله تعالى عنه، بيّن أن المرأتين اللتين نزلت فيهما هذه الآية الكريمة، هذه الآية الكريمة، هن أو هما حفصة وعائشة رضوان الله تعالى عليهما، وقد صغت قلوبهما وتاب إلى الله عز وجل مما كان في أنفسهما مما ذكره القرآن، وهن أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. هذه بعض من مبهمات القرآن. إن بقي مزيد وقت بعد الجواب على أسئلتكم نعرض على غير ما ذكرناه. الآن نميل إلى فاصل، ثم إن شاء الله تعالى نعود للإجابة عن أسئلتكم. الحمد لله، عودا على بدء، نفيء الآن إلى الإجابة عن أسئلتكم. الأخت عهد من السعودية. ألو الأخت عهد. ألو. أيوة نعم، تفضل يا أختي. السلام عليكم. يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. عندي كذا سؤال، الله يعطيك العافية. تفضلي، رفعت الصوت عليه الله يسلمك ويثبتنا ويثبتك. ارفع صوتك يا أخت عهد. عندي أول سؤال، الوالدة متوفية قبل فترة، فبعض المرات أروح أزورها بس أمر على المقبرة اللي هي موجودة فيه، يجوز؟ قالوا فيه يعني ما يجوز أنك تروحين بقصد النية أنك تزورينها. نعم. وتاني سؤال يا شيخ، إن كان عندنا شغالة قبل فترة وقبل كذا سنة سافرت ما أخذت جزء من حقوقها، وصعب إني أوصل لها، فكيف أتصرف في المال وكيف أعطيها حقها؟ هل أتصدق فيه؟ نعم، سؤال واضح. وفي ثالث سؤال يا شيخ، على أساس في الآن حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام رحمه الله امرين صلى قبل العصر أربعة، أصليها بعد دخول الصلاة بعد الأذان ولا قبل الأذان؟ نعم، شكرا يا أخت عهد. الأخ يوسف من الشارقة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ صالح، كيف الحال؟ الحمد لله. والله ما صدق إن أتكلم مع الشيخ صالح، بارك الله فيك. استغفر الله، ربنا يحفظك ويجمعنا معك في الجنة إن شاء الله. آمين جميعا. آمين. شيخ صالح، أنا أحيانا يعني أقوم بأفعال تعتبر أفعال خير، بس ما يكون في نيتي إني أريد حسنات ولا شيء. هل مثل هذه الأفعال تحسب لي يعني أثناء عملي لهذه الأشياء مثلا مساعدة شخص محتاج أو كيف صلاتك على شخص. كيف صلاتك يا أخي يوسف؟ صلاتي ملتزم الحمد لله، يعني محافظ على صلاتك؟ محافظ على صلاتي الحمد لله، لأن الأشياء تدل بعضها على بعض، فإن كنت محافظا على الصلاة فإن غالب الظن أن ما تصنعه إن شاء الله تعالى بنية طيبة ونية حسنة يفرضها عليك حسن قيامك بصلاتك. في سؤال ثاني يا أخي يوسف؟ الله يا شيخ صالح، بس لو أعطيتني رقم جوالك بس أسلم عليك. خذه من الإخوة. الله. الأخت أم أيمن تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، بس وقت أسأل على الصور المعلقة، هل هي حرام ولا لا؟ نعم. سؤال آخر أم أيمن. وهل يصح الزكاة على الفتاة التي على الزكاة لأهلها؟ الزكاة على من؟ يعني ما ماتوا. الزكاة على من؟ الزكاة على أهلها. الزكاة كلمة أهل واسعة، لكن نفصل إن شاء الله. الزكاة يعني على أهلها وعلى أخواتها إذا هم أحياء. نعم نعم أبشر. الزكاة لا يعني تعطيهم وعنهم. أيوة. أي. تفضل يا أم إبراهيم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يرضى عليك يا شيخ. عندي سؤالين. تفضلي. عندي السؤال الأول عن تفسير الآية. تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. زين. السؤال الثاني، أنا عندي عيالي ما شاء الله يعني كبار، يعني رجال وبنات يعني، بس إنهم شوي متراخين بالصلاة، يعني أني أمرهم بالصلاة خاصة مثل الأولاد منهم يعني أنه يروحون المسجد وكذي وشكل، بس يتراخون حيل صلاتهم بالمسجد وهذا، يعني ما أدري الأم عليها شيء لما لكنهم يتراخون بالصلاة الأولاد والأبناء شكل عن الصلاة. يصلون في البيت؟ يعني أكرر لهم الشكل يعني. نعم. يصلون في البيت؟ نعم يصلون بالبيت، بس أنا ما أحبهم يصلون، يعني رجال يصلون بالبيت يقول أنا والله تعبان، مثلا نعم. واحد يكون جاي من السفر أمي يصلي الحين، هذا المسجد حتى حيل قريب من بيتنا يعني، مو هو بعيد يمكن يعني خطوتين يعني هذا. أبشر أبشر مو هو بعيد يعني عذر. نعم تفضل يا أم يا أم محمد من دبي. محمد. سلام عليك أبو الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. سلام عليك الشيخ. وعليكم السلام، تفضل يا أم محمد. سلام عليك. أي رددنا السلام، تفضل يا أم محمد. سلام عليك يا شيخ. لعلكم تأتون برسائلة أخرى. سلام عليك يا شيخ. طيب نعود للإجابة إلى أسئلتكم. الأخت محمد تعذر التواصل معها. الأخت عهد تقول إن أمها توفيت عن قريب وأنها تحب أن تزورها في المقبرة وأنها نصحت بأن لا تفعل ذلك. هذه المسألة زيارة النساء للقبور فيهن خلاف شهير بين أهل العلم، فمنهم من يراه ومنهم من لا يراه، ولكل دليله، لكن الصحيح إن شاء الله تعالى أنها لو أتت المقبرة ولو من وراء الجدر فزارت أمها قبر أمها فلا حرج عليها في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع فاستغفر لأهله، فظنت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لبعض نسائه فتبعته، ثم لما عاد وقفل راجعا سبقته، فلما شعرت أنه أسرع أسرعت حتى إذا دخلت البيت ظهر عليها أنها كانت تجري قبله، فكان صدرها ينخفض ويرتفع، فوضع صلى الله عليه وسلم يده على صدرها وقال لها ما لك حشية رابية، نقول رابية يعني مرتفعة، فأخبرته فامتنعت في الأول ثم وكزها وقال لا تخبريني أو لا يخبرني العليم الخبير، فأخبرته قال أنت السواد الذي رأيته أمامي؟ قالت نعم، ثم أخبرها أن جبرائيل جاءه وطلب منه أن يأتي أهل البقيع فيسلم عليهم، ثم قالت له يا رسول الله ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم. فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول. قال العلماء الذين يرون جواز زيارة النساء للقبور؟ قالوا لو لم يكن في زيارتهن رخصة وجواز لما علم النبي عليه الصلاة والسلام عائشة ماذا تقول، ولبين لها أن هذا لا يحق للنساء. ومعلوم أنه العلماء يقولون في قواعدهم إنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وسدلوا كذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام وجد امرأة تبكي عند قبر فأوصاها بالصبر، فقالت إليك عني ولم تعرفه، فلما عرفته قالت واعتذرت بعد ذلك قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال المحتجون بهذا الحديث إن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليها زيارتها للقبر، وإنما أنكر عليها جزعها وهلعها على هذا وغيره من الأدلة. وكذلك المانعون لهم أدلة كحديث لعن الله زوارات القبور، لكن كما قلت الصواب إن شاء الله تعالى أنه يجوز إن لم تكن المرأة تكثر منه، خاصة إذا كانت تتوخى من له حق عظيم عليها كالوالدين كلاهما أو أحدهما. والله الموفق لكل خير. نأخذ اتصالا ثم نعود لما نحن فيه. تفضل يا أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن من الكويت، تفضلي يا أم عبد الرحمن. التلفزيون تفضلي يا أم جود. السلام عليكم. أم جود معايا؟ نعم. ألو؟ أي أم جود أو أم عبد الرحمن أنت؟ تفضلي يا أم جود من الشارقة. نعم. تفضل يا أم جود. ألو؟ أي نعم. لو سمحت يا شيخ أنا أبي أسألك عن صلاة السنة والنوافل، شو الفرق بينهم؟ وكم ركعة أصليهم وقت الصلاة يعني متى؟ إن شاء الله. وصلاة الشفع والوتر هي نفس صلاة المغرب يعني؟ إن أصليهم ثلاثة وراء بعض في سلام يعني ركعتين تحيات وثالثة أسلم ولا وراء بعض على طول؟ أبشر يا أختي. مشكور. الأخت نورة من العين. ألو. أي نعم. ألو. تفضل يا أخت نورة تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت بغيت أتخبرك الله يعطيك العافية، أنا ناظرة النذر، كنت حامل وناظرة النذر الله تمم هالحمل إني أسوي مثلا شيء بس ما قدرت أسويه، فشو ممكن أسويه؟ هل في المقدور طبيعيا أن يهدأ؟ نعم. هذا النذر هل في المقدور العادي أن يهدأ؟ يعني ما هو النذر؟ ما هو النذر؟ نذرت نذر أني مثلا أحجج الناس عدد معين بس يعني ممكن أحجج. أسمعين يا أخي، ما في شيء. أسمعين ما في شيء اسمه مثلا. أنت نذرتي نذر، ما في شيء اسمه مثلا. أنت قلتي نذرتي نذر، قولي لي صيغة النذر. صيغة النذر إذا الله تمم بي إن شاء الله حملي بحجج 10 أشخاص، فأنا ما قدرت بعد ممكن أحجج 3-4 بس ما قدرت أحجج 10 كاملة، فأنا سبحان الله أخاف يعني أنه ما أقدر أحججهم ونذري بعده مثل ما هو. نعم الآن واضح السؤال، نجيبك إن شاء الله. بخير. الأخ أبو همام من العراق. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يحفظك الله. عندي سؤالين يتعلق بالزكاة. نعم تفضل. عندي سيارتين حمل نوع بيكم. نعم. فأريد أعرف الزكاة على سعرهن نفسهن زكاة لو من الوارد اللي يشتغلن منه، يعني هنا يشتغلن. نعم نعم. بالأقرب اليوم. هذا واحد. والثاني عندي معمل مال بلاطات تشتاقة يعني خراسان للسطوح، فهذا الزكاة مالته على رأس المال مالت المعمل وعلى الإنتاج مالته. يحفظك الله. نعم. وضحت الفكرة؟ وضحت واضح السؤال. واضح. أبو جاسم من الشارقة. السلام عليكم. تفضل يا أبو جاسم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام، وارفع لي صوتك لو تكرم. شيخ في الآية اللي تقول ويلعنهم اللاعنون، ما يقصد فيه اللاعنون؟ هل هم متخصصين في اللعن؟ هذا سؤالي. نعم. طيب نعود للإجابة إلى أسئلتكم. نبدأ كنا عند ثم ذكرت الأخت عهد في سؤالها قالت أن لها كانت عندها عاملة تعمل في المنزل وأن لها بعض الحقوق وأنها لم توصل إليها كاملة. إذا كان الواقع كما قالت فهي بين خيارين: الخيار الأول أن تجتهد اجتهادا كبيرا يغلب على الظن أنه تنفذ معه الطرائق كلها في الوصول إلى تلك العاملة لإيصال حقها إليها، فإن عجزت عجزا بينا فإنها تتصدق بذلك المال بنية صاحبها، لكنني أرى أن تتريث قليلا لربما دلت على تلك العاملة لقرب تقارب الناس في عصرنا. حديث رحم الله من صلى قبل العصر أربعة محمول على أن يكون الصلاة تكون الصلاة بين الأذان والإقامة، أي بعد دخول وقت صلاة العصر صلي ركعتين ثم ركعتين. الأخ يوسف أجبناها الذي من الشارقة. الأخت أم أيمن سألت عن الزكاة على أهلها. الزكاة حدد الله عز وجل مصارفها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فأصنافها ثمانية. لكن هؤلاء الثمانية قد يوجد منهم من يتصف بوصف يكون فقيرا أو مسكينا، لكن صلته بالميت تمنع أن صلته بالمزكي تمنع أن تصل الزكاة إليه. مثال ذلك ما كان في فرع الإنسان أو في صلبه، بمعنى أن يكون الإنسان لا يعطي الزكاة لا لوالده وإن علا، ولا لجده ولا لجد أبيه وإن علا، ولا يعطي الزكاة لابنه ولا ابن ابنه ولا من دنا. فمن كانوا في عمود النسب علوا وارتفاعا فرعا أو أصلا فهؤلاء لا يعطون من الزكاة. بقي الخلاف في إعطاء الحواشي كالإخوة والأخوات. الصواب عندنا الذي نراه أنهم يعطون من الزكاة إن كانوا فقراء أو مساكين، يعني لابد أن يتصف بحال، يعني ليس كونه أخا وحده مصوغا لأن يعطى الزكاة، قد يكون أخا غنيا، لكن إذا كان تنطبق عليه إحدى الثمانية يعطى من الزكاة ولو كان أخا. بقينا في الأم مع أبنائها وبناتها، فبعض أهل العلم لا يرى جواز إعطاء الزكاة من قبل الأم لأبنائها وبناتها، وبعضهم يرى يجوز أن تعطي المرأة الزكاة لأبنائها وبناتها باعتبار أن الأم غير مكلفة شرعا بالنفقة على أبنائها وبناتها. قال الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود له أي الوالد أي الأب، ولم يخاطب الله عز وجل الأم. ويدل عليه حديث زينب امرأة عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقن ولو من حليكن. فلما عادت إلى البيت قالت لزوجها عبد الله المسعود: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقن ولو من حليكن. فاسأله، أي تقول لو ائتي النبي صلى الله عليه وسلم واسأله: هل يجوز أن أتصدق عليك وعلى أيتام في حجري؟ فامتنع عبد الله، أي تأدبا وسترا على نفسي لم يرد أن يسأل النبي عليه السلام، وقال: اسأليه أنت. فأتت زينب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيحين، فوجدت امرأة من الأنصار حاجتها مثل حاجتها. فرأى بلالا رضي الله عنه أرضاه، فقال له: ائتي النبي عليه الصلاة والسلام واسأله هل يجوز أن نتصدق على الزوج وعلى أيتام في حجري ولا تخبرهم النحن. فذهب بلال وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: من هما؟ فاستحيا بلال أن يرد النبي عليه الصلاة والسلام، قال: زينب وامرأة من الأنصار. قال: أي الزيانب؟ لأن المسمى باسم زينب من الصحابة كثير، من نساء الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه فقال بلال: زينب امرأة عبد الله، يقصد عبد الله بن مسعود. فقال: قل لها: لها أجر الصدقة وأجر القرابة. لها أجر الصدقة وأجر القرابة. القائلون بجواز أن تعطي المرأة أبنائها وبناتها من الزكاة استدلوا بهذا الحديث على الجواز، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل ولم يقل هل هي الزكاة الفريضة أو هي الصدقة، وهذا أقرب للصواب والعلم عند الله. أما الإخوة والأخوات فلا نرى غضاضة البتة في أن يعطوا من الصدقة الشرعية التي هي الزكاة إن كانوا فقراء مساكين مستحقين لها. الأخت أم إبراهيم من الكويت سألت عن قول الله جل وعلا: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. هذا ورد في سورة البقرة، قال الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وفي عهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يعظم الجرم ويكبر إن كان المتحلي به من يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر ومن كان ذا علم أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وهذه الآية لها أشباه لها نظائر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وقول الله عز وجل حكاية عن عبده الصالح ونبيه التقي قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فهذه الآيات الثلاث متشابهات في اللفظ متفقات في المعنى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. تتكلم الأخت أم إبراهيم عن أن أبنائها لديهم تهاون في صلاة الجماعة. هي بكونها أم يغلب عليها الشفقة والرحمة وسماعهم منها قد يضعف، لكن لو جاءت بصيغة الدعاء تدعو لهم في الأسحار هذا واحد، ثم أحيانا ببعض الإرشادات التي تتكلم هي معهم فيها، بمعنى أنه تقول لهم: إنني أحبكم وأحب أن نكون سويا في الجنة، نحب أن نلتقي معا في جناتي في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وهذا لا يتأتى إلا بالعمل الصالح. وربنا عز وجل يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وصلاة الجماعة من أعظم ما افترضه الله عز وجل على عباده، يتسابق فيها المتسابقون ويتنافس فيها المتنافسون. ولا ينبغي لعبد عافاه الله عز وجل في بدنه هو قادر يسمع النداء ثم لا يجيب، لا يعرض عن نداء الله ولا يعرض عن أوامره ونواهيه إلا من كتب الله عز وجل عليه الشقاوة. وإن من خير الأقدام التي من خير الخطوات التي نخطو بها بأقدامنا أن نسعى إلى الصلاة. يقول أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد بيت من المسجد منه، وكان يقال له: لو اشتريت دابة تقيك حر الرمضاء وتقيك شدة البرد. يقول: إنني لا أحتسب مشيتي إلى المسجد عند الله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبروه إن الله عز وجل كتب له مشيته. وربنا عز وجل يقول: إن نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فبمثل هذه المواعظ وما هو أفضل منها يمكن أن يوعظ أبناؤنا وبناتنا إذا رأينا فيهم تقصيرا في هذه الفريضة العظيمة. والله عز وجل يقول لامرأة وهي مريم: واركعي مع الراكعين. فما بالك بالرجال الأشداء الأقوياء القادرين على الوصول إلى المساجد. ما بقي من أسئلتكم إن شاء الله تعالى بعد أن نذهب إلى هذا الفاصل ونعود إن شاء الله نجيب ونكمل ما نحن فيه من الفضل. الحمد لله. وبعد، كنا قد انتهينا إلى سؤال أختنا أم جود، وقالت سألت عن صلاة السنة والنوافل والشفع والوتر والفرق بينهما. السنة أحيانا تطلق ويراد بها ما هو مقابل للكتاب، وأحيانا يراد الأحاديث سواء كانت ما افترضته أو ما ندبت إليه، يعني بمعنى حسب المصطلح. لكنني إذا أذنت لي الأخت أم جود واضح من أسئلتها أنها قليلة البضاعة جدا في الناحية العلمية الشرعية، يعني ثقافتها الشرعية واضح من طريقة عرض الأسئلة أنها قليلة جدا، وهي واضح فيها كذلك سؤالها صدق النية والرغبة في تعلم الخير. فهذه أنصحها في المقام الأول أن جوابا واحدا مني لا يكفي لبيان الكثير من الأمور لها. هذا السؤال ضمن برنامج، ضمن حلقة، ضمن عدة أسئلة، لا يمكن أن نخصصه لسائلة واحدة. لكنني أنصحها أن تنشئ مكتبة إسلامية يسيرة ولو من 3 كتب تتعلم فيها كثيرا من أمور دينها، لأن من السؤال الشفع والوتر وقيل نطلب صلاة المغرب يدل على أن هناك يعني أمر غير مألوف لديها. الشفع والوتر، كلمة شفع تعني الزوج يعني عدد زوجي، والوتر يعني عدد فردي، وهذا يكون في آخر الصلاة، يعني آخر صلاة الليل يختم الإنسان صلاته بشفع ووتر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم وترا. لكن كما قلت لا أستطيع أن نفصل، لأن يظهر لي أن السائلة تحتاج إلى أكثر من قضية تفصيل. الأخت نور، طيب قبل أن نجيب الأخت نورة من العين نأخذ الأخ أحمد من عجمان. نعم يا أخ أحمد. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أحبك الله يا شيخ. أحبك الله وأجلك. والله يحفظك يا شيخ لهذا الجيل من الأمة. آمين الشيخ عندي سؤالين. السؤال الأول قراءة القرآن، إني ألمس القرآن وأقرأ منه لازم أكون على وضوء الصلاة ولا أكون طاهر فقط؟ والسؤال الثاني يا شيخ، أنا عمري يعني 25 سنة وأنا الحين ملتزم شوية في الحلال والحرام وملتزم في الصلاة، بس البيئة اللي فيها أنا من أخواني وحرمتي وأهل الحرمة شوية يعني أحس أن الصعوبة أني ألتزم في هالبيئة اللي أنا فيها يعني، وكل ما أنصحهم وهذا ما حصل جواب من أخواني وهذا أن يلتزمون في الصلاة. وشكرا شيخ. شكرا أخ. الأخ عبد الله من السعودية، تفضل أخ عبد الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. جزاك خير. بسألك يا شيخ عن زكاة اللي شركة نقل، وكل ما أدخل الشركة شهريا مدخول أضيف زيادة للشركة النقل، فما أعرف شلون أزكي لأن الفلوس اللي تجيني ما أقدر عليها الحول. دور ترى لما أفهم السؤال، أنت صاحب شركة؟ نعم صاحب شركة. صاحب شركة، طيب والشركة كل ما أدخل كل ما أدخل ما أفعش. أنت صاحب شركة نقل تسأل عن الزكاة. الزكاة بس إن الفلوس اللي دخلها في الشركة شهريا أشتري فيها شاحنات وأطور فيها الشركة، فما يدور عليها الحول. أي نعم. فشو بس من طريقة الزكاة للشركة كلها؟ وهذه الشاحنات هي شاحنات ولها سيارات. وهذه الشاحنات هي التي تعمل وتدر و. أي نعم تعمل وتدر، بس إن الفلوس أطور فيها الشركة وما أدخلها في البنك. نعم واضح السؤال. الأخ خلفان من العين، تفضل أخ خلفان. ألو. أيوة أخ خلفان تفضل. ألو. أيوة نعم معك. ألو تفضل يا أخ خلفان. مرحبا حياك الله. كيف الحال؟ الحمد لله. والله سؤالي طلع عمرك عندي زكاة بوش عندي 15 ناقة. عندك إبل؟ ما سمعت طلع عمرك. عندك إبل؟ عندي إبل طلع عمرك 15 ناقة. 15 ناقة نعم. نعم. هذه ترعى ولا أنت تأتي لها بالعلف؟ نعم. وعندي طلع عمرك أبوي متوفي. لا والله ترعى وإبل علف. أكثر العام ترعى وأقل. أجب يا أخ خلفان. ترعى طال عمرك. ترعى أكثر العام. أي نعم. الأبو متوفى. طيب نجي. الوقت. هند من فرنسا تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة. أنا امرأة متزوجة وأعاني نعم. من الإجهاد المتكرر. أي. عن من الإجهاد المتكرر، وفي التحاليل جميع الأطباء ما عندي مانع لا أنا ولا زوجي من عدم الإجاب، بس قالوا لي إني فيني قرينة أي تابعة، بس أنا ما بعرف هالشي. القرينة حلال في الإسلام؟ توجد في الإسلام يعني شيء اسمه قرينة أو لا؟ ما معنى؟ ماذا فهمتي ممن قال لك معك قرينة؟ قالوا لي الناس يعني ان التحاليل مختبر كل شيء الحمد لله ما عندي اي شيء. ايوه بس في شيوخ هون في فرنسا قالوا لي يمكن عندي عين او قرينة، بس انا اول مرة اسمع قرينة. طيب يا اخت هند، كم مرة جهضتي قبل؟ مرتين، وبقى لي حد ساعة عامين ونص بس ما في انجاب. إذا حملتي مرة أخرى إن شاء الله تعالى تحملين، ضع يدك على الحمل وقولي واستوت على الجودي، اقرأيها 7 مرات. شو أقرأ؟ قولي واستوت على الجودي. واستوت على الجودي 7 مرات على بطنك. واستوت على الجودي. على الجودي. إيه آية هذه جزء من آية في سورة هود. واستوت على الجودي قوليها 7 مرات. على سبع مرات على على على على البطن ان شاء الله. بس شاء الله. يا شيخ ما في قرينه، اذا ما حتى وقد يكون قرينة. قد يكون في عين قرينه لا يوجد شيء، لكن قد يكون هناك عين وارد، لكن نحن نقول كيف نتغلب عليها؟ نتغلب عليها بالاستعانة بالله، تدعين الله عز وجل أن يحفظ لك حملك في سجودك، في ركوع، في صلواتك، في في في فلق الأسحار، ومع ذلك تضعين يدك على بطنك وتقولين واستوت على الجدي 7 مرات، عدة مرات، كل بعد ذلك تكررينها. نسأل الله أن يحفظ لك. لم يبقى لوقت يسير، لكن سنجيب على بعض أسئلتكم. ما لم نستطع الوقت أن يعيننا بعد الله على الإجابة عليه نرجئه إلى غد. الأخت نور من العين قالت: نذرت نذر إن تم الحمل أن تحجج 10 أشخاص، من الله عليها فحملت وتم الحمل. هي ملزمة بأن تحجج 10 أشخاص إن كانت قادرة ماليا، لكن لا يلزم أن يكون هؤلاء الحجاج جميعهم من بلد الحج من ديارهم مكلف، بمعنى أنه لا يلزم أن يكونوا مثلا جميعا من الإمارات، ممكن أن تأتي إلى بلد فقير والحج لأهله غير مكلف فتتولى حج 10، ولا يلزم أن يكون 10 في عام واحد، لأن لم تقل هذا في النذر، فتحجج هذا العام 2 والعام الذي بعده أو الذي بعد بعده 2 وهكذا، حتى تفرغ إن شاء الله تعالى من أن تحجج 10. بعض البلاد الفقيرة لا أحتاج أن نسمي، يعني يمكن أن تكلفة الحاج منهم لا تكلف شيئا كثيرا، أعانها الله على الوفاء بنذرها. الأخ أبو همام يقول: يملك سيارتين ويملك معمل خرسانة ويملك ويسأل عن الزكاة. بالنسبة للسيارتين فإن الزكاة تكون فيما يرد إليك من مال إذا قبضته وحال عليه الحول وهو عندك ففيه الزكاة. بقينا في المعمل، وكما سأل الأخ في الأخير، السائل الأخير، قضية الشاحنات وأمثالها، هذه فيها خلاف كبير بين أهل العلم في قضية هل يعد هذا من رأس المال أصلا فيزكى، أو يعد عينا ثابتة لا تزكى، يعني في المسألة اضطراب. لكن الذي يظهر لي أن المعمل والشاحنات والشركات تقوم، بمعنى أنه نقول لو أردنا أن نقوم هذا المعمل هذا العام كم يبلغ ثمنه، فإذا قوم بعد ذلك نزكي مقدار المبلغ الذي قومناه لذلكم المتجر أو لذلكم المعمل أو لتلكم الشركة. باقي من الأسئلة، الأخ أحمد من عجمان سأل عن القرآن. قلنا مرارا في هذا اللقاء المبارك وفي غيره أن الإنسان إذا أراد أن يقرأ من حفظه لا يلزم أن يكون متوضئا، أما إذا أراد أن يحمل المصحف ويقرأ من المصحف فلا بد أن يكون متوضئا طاهرا من الحدثين الأصغر والأكبر. أما الطهارة من الحدث الأكبر فقد تلزم من أراد أن يقرأ حفظا وغيبا، لكن جمهور أهل العلم على أن من أراد من يقرأ أن يقرأ من المصحف يقرأ وهو متوضئ. يقول: إن البيئة التي يعيش فيها لا تعينه على الطاعة. هذا قد يرد، لكن لا نقول للناس أهجرهم ولا حاربهم ولا اتخذهم عدوا، إنما يستطيع بما يملكه من مقومات الشخصية المسلمة تشاركهم في الفرح، تشاركهم في أيام الحزن، وتشاركهم فيما يحتاجون إليه مع قوة على الثبات على الطاعة والمبدأ. فليكن لك يا أخ أحمد هذا الأمر طريقا لأن تكون داعية إلى الله في بيئتك، في عشيرتك، في أهل بيتك، أن تكون شخصا قويا يتبعك الناس. قوة شخصيتك، ثباتك على مبدئك وعلى دينك مع اللين مع قرابتك وخفض الجناح لهم وعدم منافستهم في دنياهم، هذا يعينك على أن تكون شخصا يقتدى به، فيتأثر فيك بعض قرابتك شيئا فشيئا حتى يكتمل العقد كله. ما بقي من أسئلة نجيب عليه إن شاء الله تعالى غدا إن شاء الله. شاكرا لكم ما تفضلتم به من حسن المتابعة، سائلا الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.